نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، وكنا قد تحدثنا في المجالس الماضية عن أحد الأخلاق الحميدة، ألا وهو خلق التأني. ولكون أن هذه السلسلة تعتني بذكر الأخلاق الحميدة وكذلك ما يضادها من الأخلاق الرديئة، فأحببنا أن نتحدث اليوم عن خلق للأسف رديء وقد عمت به البلوى وانتشر وفشى فشوا عظيما، ألا وهو إفشاء السر. والإفشاء كما هو معروف من فشى الخبر، يعني هذا المعنى لغة، أي انتشر وذاع، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب وكذلك صاحب الصحاح. وإفشاء السر يعني هو إفشاء وإفشاء للسر، ومعنى السر لغة هو ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، خلاف الإعلان، يعني يقال أسررت الشيء إسرارا، وساره أي أوصوب يسره، هذا المعنى من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فهو قريب من هذا، فكما ذكر الراغب الأصفهاني، السر هو الحديث المكتم في النفس، وبعضهم قال هو ما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها. ومعنى إفشاء السر هو تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه، يعني تتعمد أن تخرج السر الذي بينك وبينه رغم أنه أمنك على ذلك. لكن بعض أهل العلم ذكروا ضوابط، فقالوا تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه، يعني هناك من الأمور التي سنأتي عليها ما لا ينفع فيها السر، والسر قد يعد خيانة إذا كان هذا السر فيه ضرر على المسلمين، يعني إخفاء فيه ضرر على المسلمين. لكن نحن نتحدث في الغالب، وهذا الخلق الذي أصبح يعني منتشر للأسف، أن السر أصبح أهله قلة، الذين يعرفون يعني أهمية السر ويقدرونه و يعني يعرفون ضرر إفشاء السر وما يترتب عليه. وإفشاء السر جاء مذموما في كتاب الله عز وجل، فقال عز وجل في الآية التي ذكرناها في المجالس الماضية سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول الطبري أذاعوا به، أفشوه وبثوه للناس. ويذكر الطبري عن ابن عباس قوله أذاعوا به، قال أعلنوه وأفشوه. أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يقول ابن كثير كما في تفسيره كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وذكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. أي أنهم أن الله أوصى المؤمنين بألا يخونوا الله والرسول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولذا يذكر الطبري في تفسيره أن هذه، يعني يذكر عن بعضهم أن هذه الآية نزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان رضي الله عنه يطلعه على سر المسلمين، يعني قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاءت أحاديث تبين رداءة هذا الخلق. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يقول النووي في هذا الحديث، يقول: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذه الأمور، أن الإنسان يفضي إلى زوجته في الفراش ثم يصبح فيحدث الناس ويتحدث عن تفاصيل ما جرى بينهما، فهذا محرم. والنووي يذكر حتى ذكر الجماع بدون تفاصيل إذا لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة مكروه، لأنه خلاف المروءة. أصحاب المروءات لا يفعلون ذلك. قال: وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعله أنا وهذه، إني لا أفعله أنا وهذه. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: عرستم الليلة. وقال لجابر: الكيس الكيس. يعني إذا كان هناك حاجة أو ترتب على ذلك فائدة، كأن يعني تدعي عليه أنه يعرض عنها أو تدعي أنه عاجز عن الجماع أو نحو ذلك، فلا بأس أن يذكر للقاضي أو من يعني ينوب عنه أو صاحب الشأن في ذلك أن يذكر له ما يحدث، لأن هذا فيه مصلحة مترتبة ودفع لتهمة هو بريء منها. أيضا جاء من حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نفس المشية. فلما رأها رحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مرحبا يا بني، يا بنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، يعني شك من الراوي. ثم سارها، يعني ذكر لها سرا، فبكت بكاء شديدا عندما سارها في الأولى. فلما رأى حزنها سارها الثانية، يعني أسرها مرة ثانية، فإذا هي تضحك، يعني بكت في الأولى وضحكت في المسارة الثانية. فقلت لها، يعني أي عائشة: أنا من بين نسائه، يعني أنا الذي تكلمت معها، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، يعني ما هو السر الذي ذكره لك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما كنت، وهي فاطمة رضي الله عنها، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي، يعني عليه الصلاة والسلام، قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، وهذه بعض أهل العلم يروها أنها يمين، ومنهم من لا يرى أنها يمين، يعني للشخص أن يوفي وله أن لا يوفي، ومنهم من رأى أنها بمثابة اليمين. لما أخبرتني، أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهبت الحاجة التي من أجلها أسرت الخبر. قال فأخبرتني، قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا الحديث بطوله عند البخاري ومسلم. قال ابن بطال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بما أخبرها به النبي من قرب أجله لحزن لذلك حزنا شديدا، وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. فلما أمنت ذلك فاطمة بعد موته أخبرت بذلك. ولذا يقول أيضا ابن حجر فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة، لأن الأصل في السر الكتمان، وإلا فما فائدته، يعني الأصل السر الكتمان، ولا يظهر السر إلا إذا ترتبت عليه فائدة، وإذا ترتب أيضا على كتمانه شر على بعض الأشخاص أو على المسلمين. ولذا فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بما أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. أولا الخبر الأول أنه قرب أجله عليه الصلاة والسلام، والإخبار بذلك يحزن أمهات المؤمنين رضي الله عنه، والآخر يعني الإخبار بأن سيدة نساء المؤمنين فقد يعظم ذلك عليهن، فقد يعظم ذلك عليهن لكونها هي التي خصت بهذه الخصيصة، فرضي الله عنهن جميعا. وهذا فيه فائدة أن الإنسان ينظر في السر الذي ساره به أحد إخوانه، فربما يكون السر لا يحدث به، لا يحدث به حتى الشخص الذي لا يحدث به، يعني خشية أن يحزن إخوانه، أو يجدون في أنفسهم من هذا الكلام. ولذا الشخص الذي يراعي مشاعر المسلمين ويراعي مكانة المسلمين ويراعيهم من حيث الحزن أو من حيث أنهم يعني تخبرهم كالمباهي لهم، يعني تباهي عليهم بأن أنك خصصت بكذا أو من المال أو من الجاه أو من العلم وما إلى ذلك، هذا يحزنهم. والمؤمن رفيق، يكون رفيق بإخوانه، يعرف ماذا يخبر وماذا يسر، ولا يخبر بكل شيء، بل يدرس ما هل فيه إفشاء هذا السر، هل يكتم أم لا، لأن الأصل أن الأصل في السر الكتمان، وإلا ما فائدة ما جاء من نهي عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاظ على عدم إفشاء السر. ولذا هذا يعني لمن أوتي إيمانا وأوتي رأفة في قلبه بإخوانه المسلمين، فيراعي مشاعرهم ولا ينقل حتى الأخبار التي تحزنهم أو أن الأخبار التي فيها مباهاة، هذا كله خلاف المروءة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، يعني لا ينبغي إلا ذلك. فلا يحل لأحد أن يفشي سر غيره، كما ذكر ذلك في فيض القدير المناوي رحمه الله. فهذا لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، يعني إذا حدثك أخوك بشيء ولو لم يقل لك أن المجالس بالأمانة، ولو لم يقل لك أن هذا سر، فكن عاقلا واعرف ما يصح نقله وما لا يصح، وما المصلحة في نقله وما المفسدة في نقله، وإذا كان كتمه فيه ضرر وما إلى ذلك. هذا هو العاقل، هذا الذي يحرص على تطبيق النصوص كما جاءت، لا يتبع هواه ولا يتبع نفسه الأمارة بالسوء. والسر يعني هذا منك، يعني عندما يخرج منك فربما لا تستطيع أن ترجع ذلك، وربما يترتب عليه ضرر. ولذا ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن أكثم بن صيفي: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه، يعني هذا منك فانظر أين تبثه. ولذا قال أبو حاتم في روضة العقلاء، قال عن الأعمش أنه قال: يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه علي، يعني الإنسان قد يورط نفسه بنقل السر ثم يسعى خلف صاحبه ويقول له اكتم، ويكون في اضطراب من ذلك. فلما حمل نفسه على ذلك، ولما يعني ورط نفسه في ذلك، كان منه أن يكتم السر من الأول. ولذا يقول أيضا أبو حاتم في روضة العقلاء، قال: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر، وإن أخطأه التمكن والظفر. والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاءه. فمن الأوعية، يقول رحمه الله، ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما استودع. يعني الإنسان في أصل الأمر لا يبث سره، لكن إذا اضطر الأمر وغلبه، يعني ما استطاع أو رأى أنه لا بد أن يخرجه، فليختر صاحبا له عاقل ناصح، لا يعطي لكل أحد سره، لأن العاقل والناصح حتى ولو كان السر من الأشياء المعيبة فيعرف كيف يتصرف ويعرف كيف ينشر، بل يسدي لك النصح. وهذا من ثمار العقل وثمار النصيحة الخالصة لله عز وجل. ولذا مذيع السر هذا دليل على قلة صبره وأن صدره ضيق. ولذا قال الأصفهاني كما ذكر ذلك أبو حاتم في روضة العقلاء، قال: إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر، وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء. يعني هؤلاء هم الذين لا يستطيعون كتم السر، أما الرجل الذي فيه صفات الرجولة فيكتم سره ويستطيع أن يجعله بين ضلوعه ولا يبثه لأحد إلا إذا كانت هناك مصلحة في إخراجه. فهذا من ضعف، يعني ضعفة الرجال والصبيان والنساء، هذا الذي عرفوا بأنهم لا يكتمون سرا. ولذلك الشخص ينظر إلى من يبث سره. بعض الناس الآن حتى الولد تجد عنده السر، حتى الولد الصغير تجد عنده السر، بل تجد أنه يبث السر بتفاصيله، ويقول له: لا تخبر بذلك. ما حملك أصلا على أن تقول لهذا الصغير الذي لا حاجة له في سماع سرك يعني هل هي من المباهاة أو أنك عندك ما لا عند غيرك وأنك أسبق للمعلومة من غيرك؟ ولذا في أبو حاتم يقول عن يذكر عن المدائن أنه قال كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. وهذا في من كان يعني المصادقة إذا كان عاقلا وكان صاحب ديانة، فحتى لو وقع بينهم شيء لا يفشيه، لأن المسألة مسألة الدين، لو كان في إفشائه مصلحة لأفشاه وهو صديقه لكن ما دام أنه لا مصلحة فيه حتى وإن تخاصم معه الصحيح أنه لا يفشيه فإفشاء السر هذا فيه مفاسد كثيرة، فهو خيانة للأمانة ونقض العهد، ويعتبر فساد في المروءة ولؤم في الطبع، أيضا دليل على كما ذكرنا في الأثر على قلة الصبر وضيق الصدر. ومن يفعل ذلك ويقع منه تجد تعقب ذلك الندامة والحسرة. أيضا إفشاء السر سبب للتفرق بين الإخوان والتباعد بينهما، لأنهم لما يعلم أحدهما أن صاحبه يبث سره ولا يكتم سره فيجتنبه، وهنا يحدث التنافر وتفسد الصداقة، وهذا بسبب إفشاء السر. وذكرنا إفشاء السر الزوجة أو الزوج، يعني ولذا هذا عياذا بالله كالشيطان الذي يفشي سر زوجته إذا جاءها أو العكس، وهذا يخل بالحياة ويسبب عدم الثقة حتى بين الإخوان. إذا كان الشخص يعلم عنه أنه لا يكتم سرا، وأن الإنسان جربه في أكثر من موقف ووجده يخرج السر، فهذا يسبب فقد للثقة بين الإخوان، فيصبح أحده يعني يصبحون يخفون عن بعضهم البعض بسبب عدم الثقة. ولذا قد تحدث مشاكل بينهما إذا علم أحدهما أن صاحبه أفشى سره سواء في للحي أو للميت. يعني إفشاء السر للميت هذا محرم، لا يجوز أن الإنسان يستر إذا غسل ميتا، ويعني إفشاء السر صوره كثيرة، منها إفشاء أسرار المسلمين. ولذا نهى الشارع الكريم عن إفشاء أسرار المسلمين وأمر بسترها وكتمها لما في ذلك من حفظ لأعراضهم. ولذا قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.